الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول آيات سورة النصر. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تكلمنا أن هذه الصورة نزلت في توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكينا القصة المشهورة أن ابن عباس رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يأتي به فيجلس في مجالس شيوخ أهل بدر، وسأل عمر رضي الله عنهم الصحابة: ما تقولون في هذه الصورة؟ فقالوا: فيها كذا وكذا. فقال ابن عباس: أرى فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصورة دي فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. ودي فيها فائدة نستفيد منها، إن الإنسان إذا كان مريضا مرض شديد، وهذا المرض هو مرض الوفاة، الأصل أنك بتجعله يحسن الظن بمولاه، ولكن لا تدلس عليه. بعض الناس يقول له: أنت زي الفل، وأنت مش عارف، أنت كويس، وأنت، ويغريه بصورة حالية أوي، ولا يجعله من باب، طبعا هو بيعمل الكلام ده من باب ان يخليه يعني ينفس له في الاجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الاداب انك تزور المريض انك تنفس لي في الاجل، تقول له ما شاء الله وان شاء الله خير وابشر والكلام الجميل ده. لكن لو انا طبيب او انا واحد من المقربين جدا، لازم لو المرض فعلا هذا المرض مرض موت، لازم ان انا اقول له معاني يفهم منها ان الامر قد يكون ايه؟ خطير. طيب ليه؟ لعله يكثر من التوبه، لعله يوصي، لعله يتصدق، لعله يفعل اشياء كثير فيها من الخيرات الله بها عليم، لعله قاطع رحم فيصل هذه الرحم. فالدكتور يقول له ايه؟ احنا عاوزين نهتم، لان احنا لو ما خدناش الدواء ده وما ركزناش فيه، ده أنا لازم أكون واضح جدا معاك إن ده ممكن يؤدي إلى أشياء نحن في غنى عنها. وممكن واحد يقول له: يا سيدي أنت الآن إيه؟ يعني إيه اللي هيحصل يعني؟ أنت خايف يعني الموضوع يشتد هتموت يعني؟ أنا ممكن أموت قبلك، كلنا هنموت وكلنا كذا، بس أهم حاجة إيه؟ نحن نجدد التوبة ونجدد العزم ونجدد كذا. فنقولها بطريقة دقيقة فيها تجمع بين حسن الظن بالله وفتح باب الرجاء، وفي نفس الوقت نخليه ياخد الجدية في مع هذا الأمر. فهنا فيها إشارة، هذه السورة إشارة رقيقة جدا، أن الله يخبر النبي بقرب أجله بثوب راقي بهذه السورة. إذا كان ابن عباس فهم منها كده، وجاءت في بعض الروايات لما بكى عم النبي وقال: نعيت إليك نفسك يا رسول الله. فهم كانوا فاهمين، فما بالك بسيد من علمهم صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم. فهذه فيها إشارة لهذا المعنى، لكن كما قلت لكم أن الموضوع ده يكون إيه؟ بورقي رحمة الله عليه. الشيخ كشك كان بيقول أن في واحد فاهم المعنى ده كويس أوي، فهو إيه؟ ينفس للإنسان الأجل، وعاوز ينفس له في الأجل يعني، ويرغبه بتاعه والكلام ده كله، بس هو عارف إن الأمر خطير، فزي ما يقولوا هربت منه يعني، قاعد عمال يعلي يعلي أوي ويقول له لا والدنيا وبتاع، فهو قاعد يقول له إيه؟ لا ما تقلقش من المرض ده، ده ياما ناس شفاهم الله، والأمر ده بسيط ومش عارف. هو معدي راسه خبطت في كمرة الباب، الراجل هو معدي راسه خبطت فين؟ في سقف الباب كده، فقال: يا جماعه امال النعش هيطلع ازاي؟ ويسمع الراجل. فكل اللي قاله من ترغيب وحاجات جميلة وبتاع ايه رعوة. ولا الناحية التانية برضه اللي يقول له ايه خير وبتاع، الدكتور قال ايه الله المستعان، طب خلي بالك بقى لان عمتي الله يرحمها ماتت بالمرض ده، وخالي الله يرحمه برضه مات من المرض لسه والله جاي من عند واحد كنت شبه كنت امبارح بزوره، بقول له انا جاي دلوقتي، قال له ده مات وكان نفس المرض بتاع حضرتك. فده يعني لا هذا ولا ذاك، القصد القصد تبلوه، لا تجلسوا حتى تركعوا ركعتين. ده مش حاجة تبع الدرس يعني دي يعني من الأداب مش تبع الراجل المرحوم إن شاء الله، نسأل الله أن يرحمنا وإياه. فهذه الصورة تعلمنا وترشدنا وتؤدبنا هذا الأدب. من ضمن الأشياء التي تعلمنا الصورة، الله سبحانه وتعالى قال فيها إذا جاء نصر الله، نسب النصر لمن وأضافه لمن؟ لله. فيها أشياء منها أنك تكون مؤدب، أن أي خير جالك ما تقولش إيه أصلا أنا ودماغي وبذاكر وبتعب أصلا هو ده أنه يتعب أصلا الصراحة يعني ساعة برضه وابني ده يعني الواحد يقول اللي يقول عليه ما أمشي من على الكتاب طول السنة، شوف من شهر 7 اللي فات وهو قاعد على الكتاب وبيذاكر ومش عارف ايه والكلام ده كله، فده ايه هو صواب مجهوده صواب مش عارف ايه صح. طب اول ما بيجيب بقى ايه 78% والله هنعمل ايه، امر ربنا قضاء وقدر، هو ان كان عليه هو عمل اللي عليه هو عمل اللي عليه، بس هتعمل ايه بقى ربك سبحان الله. ويجعلون لله ايه ما يكرهون. يبقى عنده 2 على رأي الشعراوي رحمه الله عليه، ولد نبيه واحد احتياجات خاصة كده بسيطة وبتاع. فالولد النبيه والزكي ده وبتاع، فيجي الناس يقولوا له ما شاء الله ابنك ده ياخد طالع من الأوائل، يقول لك لا أصلا علمته كويس ومن هو صغره بوديه مدارس خاصة وكده. فتيجي تقول له الولد ده ماله كده، يقول لك هنعمل ايه بقى خلقة ربنا. ويجعلون لله ما يكرهون، الحاجة اللي مش عاجبها يقول لك ايه بتاعته، كأنه من سوء أدبه يقول هذا الجميل من صنعته أما هذا من صنعته. خلي بالكم الحاجات دي بيبان فيها الأدب، أدب الموحد في الكلام مع ربه ويتكلم عن الله سبحانه وتعالى. يقول لك يا أخي ما شاء الله إيه اللي بتقوله، والله هو الذي أكرمني، هو الذي ألبسني ثوب التوفيق، هو انا سبحان الله انا ده انا بغلط في الحساب، ده انا مش عارف ايه، ده انت بس انت شايف الستر، لكن هو الذي جملني في اعينكم. المعاني دي يعمل الانسان يستحضرها. اذا جاء نصر الله، اذا خدمه هذا الدين ونصر هذا الدين ده من توفيق الله لك. ولذلك هيجي هنا فرح المؤمن لما بيجي له النصر يعمل ايه؟ التسبيح والاستغفار والحمد والتوبة، ده شعور المؤمن عم ربنا بيكرمه. ايه اللي بيعمل ايه؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على رمت الشيطان اللي منه بقى اللي الزغاريد وبتاع والهيصة والموسيقى وبتاع عند الفرح. واحد يبقى فرحان يغضب ربه عند فرحه، زي اللي بيحصل في الافراح اللي بيسموها ليلة العمر. يعني انت ليلة عمرك وانت ليلة العمر بتاعتك، اللي يعني بتقول ليلة العمر ليه سمي الفرح اللي. طبعا الناس اللي بتتجوز زوجة واحدة هو عشان كده بيقولوا عليها ليلة العمر، لكن بيتجوزوا اكتر من واحدة عندهم ليالي يا عم علي، ربنا يرزقك ليالي مباركة. فليه بيسموها ليلة العمر؟ لان دي ليلة مبهجة صح، لا تتكرر كثيرا في العمر، هكذا في اعراف الناس. أيحسن بالعبد الموحد الذي يريد أن يشكر ربه في هذه الليلة يقول ليلة عمري سأعصيك؟ أنا هعبر عن الفرح والشكر أن يكون من أفجر الليالي التي تراني فيها. ويجي يقول لك مش عارف ما فيش توفيق في الزواج ليه، ده أنت دخلت الباب بظهرك، يعني أكرامك كانش معاك فلوس وسترك ورزقت حما، قال لك يا سيدي اللي ايه اللي يحصل، ولقيت واحد زي عم طارق قال لك المطبخ مجاني في الزمن اللي احنا فيه ده، وليت وليت وليت كل ده في الاخر تعمل ايه؟ هلا شكرت؟ لا ما شكرتش. لا ده انا هجيب مش عارف ايه. يقول لك يا ابي هو انا كل يوم بجيب رقاصه؟ انا هو انا كل يوم بجيب مغنيه؟ سبحان الله. هو مش كل يوم بس اشرف يوم ظاهرا في الافراح في الدنيا ليك في اعراف الناس ان ده من الايام العاليه قوي. يقول لك عيد زواج وتخش عليك تقول لك مش بيذكرك النهارده بحاجه؟ ايه يا ست اللي بيذكرني بحاجه؟ مش عارف النهارده ايه اللي بيحصل النهارده؟ ها 25 ولا 26 6 ها مش بيذكرك باي حاجه؟ وانت تحاول تجيب تقصد 30 6 دي ولا تقصد 27 7 ولا تقصد ايه ديت؟ مفيش. وتجيب يمين وشمال وتقرب وتقول لك من 10 سنين. ودايما الرجال اصلا بطبيعتهم عقليتهم ايه؟ سمك. الذاكرة بتاعتهم بتنسى ماشي. ولذلك ليه النساء بيعاتبوا كتير؟ تقول لك انا هنسى يوم حنتك لما اختك ما جاتش. تفكر حنتك دي من 17 سنة والله. وانت فاكرة مش الفرح ده، انت فاكرة الساعات التي كانت قبل الفرح. فهي بتيجي تسألك، فالناس عندها الحاجة دي كبيرة قوي. فانت تيجي يوم الفرح ده، يوم ان ربنا يوفقك في اليوم ده تغصيه. عشان كده الله الله ان الاباء يتقوا الله ويتقوا الله في ابنائهم وافراح اولادهم. ما تساعدوش وساعدوا منهم الصالحين. ما تقولوش لا انت عاوز تحط وش في التراب الناس يقولوا علينا ايه. سبحان الله. والله العظيم يا جماعه سهل جدا نفرح في طاعته. يعني سهل جدا تجيب قاعة من هنا لغاية آخر الشارع ويبقى النساء فيها وياخدوا الدف ويغنوا ويعملوا الأناشيد ويعملوا لنفسهم فيه. وانت يا سيدي مع الرجالة واعمل لنفسك فيه يا سيدي. لكن سبحان الله لابد الشيطان يحسسك مش هتسلك إلا بالمعصية. تخش كده فرح بدون حمو بيك بدون الدربكة دي والضرب ده، امال الشيطان يلبسك ازاي ويشارك في الاموال والاولاد ازاي؟ سبحان الله. كأنهم يستدعون الشيطان وذريته. فالله هنا يقول نصر الله. من المعاني مهمة قوي في كلمة نصر الله ان انا اسأل نفسي هو انا فين من نصرتي لشريعة الله سبحانه وتعالى؟ هذا الشرف هل أنا سأشارك فيه ولا لا؟ عشان كده كل واحد مننا يسأل نفسه الوظيفة اللي أنت فيها دي بتنصر ربنا فيها ولا لا؟ تنصر الدين الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ أنا طبيب، أخبارك في الطب دي في نصر الدين الله. أنا أنصر دين الله إزاي؟ الحد الأدنى من النصر يا سيدي انك تيجي تقول والله انا مالي ده هطلع منه 2% 3% 5% 10% من كل كشف 10% انا اطلعهم للفقراء، 5% للفقراء و5% لامور الدين. واحد بيحفظ قران في مسجد، واحد مش عارف ايه بتاعه والكلام ده كله، اعمل كده. ليا يوم مشاركه في الشهر انزل قريه ولا بتاع ولا اي حاجه مستوصف خير وبتاع، يبقى الراجل ده نصر ولا مش نصر؟ نصر صح، وفي مجاله. لا بنقول له اطلع من مجالك يا سيدي ولا حاجه، خليك في المجال بتاعك واستعين بالله سبحانه وتعالى ودوس في الباب ده. اذا جاء نصر الله والفتح. وفرقنا بين الاثنين، قلنا الفتح ده بيجي بعد اغلاق واحكام، يبقى حاجه مقفوله خالص يفتحها الفتاح سبحانه وتعالى. ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وإحنا قلنا أن الصورة دي في أواخر حياة النبي، يعني بعد 23 سنة، يعني بعد قول بعد 22 سنة تعب. إذن النصر ما بيجيش إيه؟ في يوم وليلة، ما بيجيش كده، لا، في تعب في مجهود. حتى الدنيا، الدنيا بنيت على أي نجاحات فيها ولو كانت نجاحات سيئة. تعرفوا تاجر مخدرات اغتنى في يوم وليله؟ بياخد وقت يا اخي. ايام ما كان بيبيع الحته الصغيره، وبعدين لما عرف ازاي يلفها، وايام عرف ان هو يضرب الحشيش، الحشيش نفسه يضربه، وبدا يعمل المغشوش. وفين وفين لغايه ايه؟ الراقصه تقول لك لا. عشان كده يقول لك ايه النهارده في مستضافة النهاردة مع الراقصة الفلانية تحكي لنا قصة كفاحها، صح؟ قصة كفاح، مش الجملة دي بتسمعها؟ الكفاح ده يعني تعب. تقول لك بقى زمان لما عمها ضربها وشد شعرها وجابها من وسط الفرح وهتورينا وتودينا فين وبتاع، تقول لك كان عندي 17 سنة وصبرت ونلت، صح؟ ورحت القاهرة وكنت اركب في القطار ومش معايا فلوس واستلف. مش بيحكوا القصص دي ولا مش بيحكوها؟ دي كلها قصص ايه؟ كفاح. لان الدنيا دي طبعت على كده، انك لازم تتعب. العرض الشباب اللي في ثانوي ربنا يوفق الجميع للكل خير، هيجوا في نهاية الامتحانات الجهد ده، هو فلان جاب مجموع مش عارف ايه، وفلان جاب هندسة، وفلان جاب طب، وفلان جاب مش عارف ايه، المجموع ده اللي هو تعب فيه ده بتاع جابه كده بسهولة ولا كان تعب في جهد؟ يقول لك قصة كفاحي عشان اجيب مجموع، صح؟ فالباب ده مهم قوي، ان دايما تحقيق النصر وتحقيق الخير بيحتاج مجهود. ومن رحمة الله بهذا بالدين وتشريع الله في الدين أنه جعلك دايما نفسيا تكون مستقر. إزاي؟ لم يكلفك إلا وسعك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعك، فلا نكلفك إلا بما تستطيع. والحاجة الثانية أنه يحاسبك على سعيك لا على نتيجة سعيك. يعني أنت والدك في الآخر يقول لك بص أنا ما أعرفش حاجة اسمها ذاكرت وما ذاكرتش، هتجيب لي الشهادة جايب 98 هجيب لك البيب بيب، ما جبتش ترنش عليا، اسكن عن ستك تجيش ناحيتي، صح؟ مش ده اللي بتسمعوه في البيوت؟ ليه؟ لأن نحن نعامل الناس على نتيجة السعي لا مجرد السعي. الله يعاملك بالسعي، بل بما هو قبل السعي بالنية. انت نيتك النهاردة انك كنت ايه وانت جاي المسجد؟ انك تيجي بدري عشان تلحق الصف الاول. ففي واحد راجل عجوز كده قال لك يا ابني الله يكرمك اسندني لغاية ايه معدي الشارع، فسندته فعدي الشارع، فجيت متأخر لقيت الصف الاول. الرب يحاسبك على ماذا؟ على هذه النية. عشان كده كم النية بلغتك الأجر ولم يبلغك إياها عملك. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما عادش الناس بتسلم في الوقت ده بعد فتح مكة، بعده بيسلموا إيه؟ فرادى. لما أمنوا بقوا بيجوا إيه؟ أفواجا أفواجا. وده ليه بقى؟ لأن كان زمان الناس كان عندهم عقيدة، الذي يملك مكة فهو على حق. كان عندهم عقيدة اللي يملك مكة فين في حق. فأول ما الإسلام تمكن من مكة والبيت الحرام بقى الناس كلها أفواج أفواج، خاصة هم اتخضوا من بعد حادثة الفيل فبدأوا يهابوا المكان ده. فلما عرفوا القصة وحادثة الفيل لسه قريبة بالنسبة لهم هم، فالناس العرب عارفين ان المكان ده مبارك، يقول لك يا اخي بص هو كلام محمد كويس بس برضه ان ابو جهل والفريق بتاعه يمسكوا الكعبة يا اخي هم المسؤولين عنها، برضه دول خدام بيت الله الحرام، دول المسؤولين عن انه بيسقوا الحجيج، برضه ايه بص خلينا نشوف. فلما الاسلام تمكن اهل الاسلام من مكة، ايه اللي حصل؟ خلاص بقى معاك المحتوى وانت مقتنع بيه وعلى الارض، ايه اللي حصل؟ بقى في تمكن. فايه اللي حصل؟ دخل الناس في دين الله ايه؟ افواجا. كان بيجوا ايه؟ بالمئات والالوف وكل الاعداد دي. ولذلك الله يدبر لدينه، فلا تنشغل انت الا بنفسك. الدين هينتصر ولا مش هينتصر؟ الله ارسل رسوله لعلل، من ضمن هذه العلة ليظهره على الدين كله. فالدين هيظهر ويبقى هو المسيطر على كل حاجة. لكن الفكرة فين؟ يوم ما الدين هيظهر في الحي بتاعك، في بلدك، في المحيط، في كل حاجة، انت هتكون من اهل النصرة ولا من اهل إيه بالظبط. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل خدمة هذا الدين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كلمة وأضاف الله الدين إليه، دين الله، ودي نستفيد منها فوائد، منها أن احنا يا جماعة ما بنروحش دين محمد ولا دين الأخ فلان ولا دين العلماء ولا دين الله، كل هؤلاء هدى لدين الله، ده بس بيشاور لك على الطريق، لكن الدين دين مين؟ دين الله. ولذلك أهل الافتراء الذين كل يوم بيدلسوا على الناس وكل يوم يألفوا فتاوى جديدة، دول بيكذبوا على دين مين؟ مش دين محمد ودين أحمد ودين الشيخ فلان ودين دين الأزهر ولا دين مش عارف الحرمين، لا لا، هذا هؤلاء يفترون على دين الله. عشان كده يا جماعة النهارده يجي واحد يقول لك ايه، والله انا حاسس كده ان ظهري من تحت كده بيوجعني وبتاع، في واحد قال لي دي الكلى، واحد قال لي دي حصوات، واحد قال لي كذا، فانت ايه رايك يا عم عبوده؟ انت هو الحاج فلان كده، والله بص يا ابني كده كده بالهبده كده خلاص، دي واضح انك عندك كرتك الحمراء مش مظبوطه، وانت حاج لا انا شايفها بيضه هي اللي مش مظبوطه، وانت حاج نيجي في الطب، نيجي في الهندسه، نيجي في كذا، يقول لك لا بص انا ايه مش هفتي فيه في اللي ما اعرفوش، لكن الدين هيا بينا نهبد ساعه، وتلاقي الهبد شغال، وتلاقي الكل يتكلم يقول لك هو الدين ده حكر على حد، اما الدين ده الحيطه المايله كله يتكلم. لكن نيجي في الطب، في الهندسه، في الذره، نيجي حتى في التجاره، يا اخي تيجي تسال النهارده واحد تقول له معايا فلوس عاوز احولهم ذهب ولا احط لهم عمله ولا اعمل كده، والله بص اسال واحد متخصص انا ما بفهمش حاجه يا اخي، انت لسه خاطب خطبتين وانت يعني بتقول ده انا اللي فاهم في كل حاجه، انت عارف حاجه في الدين؟ ما يعرفش اي حاجه. عشان كده ومن اظلم، دول اظلم خلق ممن افترى على الله كذبا، ده خطر انك تفتري. عشان كده ابنك حتى ما يجي يقول لك يا ابي هو كذا كذا حلال وحرام، حرام، وانا اللي قلت حرام، فجعلت منه حراما وحلالا، مين بقى؟ الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ تصحى كده من النوم ولا بتاع الكلام ده كله، تلاقي نفسك يلا هوب دخلت قبرك تتحاسب، تتحاسب عليه؟ لا لا، مش على غض البصر ولا على كده، على القول على الله بغير علم. عشان كده ابن القيم كان بيسمي المفتين ده الموقعون عن الله. دي كده ايه، لما تيجي تقول ما حكم كذا كذا، عم انا اقول لك ايه لا يجوز حرام، دي معناه ايه؟ كان هذا الرجل معاه ورقه فيها قال الله ان الحاجه دي حرام، امضي لي هنا يا شيخ، الشيخ يقول له ماشي همضي لك، فهو يوقع عن الله. مش كده الامام مالك في يوم من الايام واحد راح له قال له متصفر معاه حاجة واربعين مسألة، حاجة وثلاثين مسألة، فبيقول له يا إمام أنا معايا بقى لستة وجاي لك من بعيد، ما حكم كذا، ما حكم كذا، ما حكم الإمام مالك بقى حاجة كده أكبر مني ومنك شوية، فالإمام مالك بيقول له لا أدري لا أدري، فقال له لا أدري على ما يقرب من 37 مسألة عادي، فالراجل قال له أرجع إلى أهلي وإلى بلدي أقول له مالك لم يفتني إلا في 3 مسائل و37 مسألة لا يدري، قال قل لهم مالك لا يدري، قل لهم بس كده هم فاهمين، بس قل لهم بس إن مالك لا يدري، هو العلم عبارة عن إيه؟ أدري لا أدري، صح؟ فنصف العلم أنت معاك أهو يا عم، حتى يعرف إن هو إيه كده. عشان كده الشعبي واحد راح قال له في يوم من الأيام على مراتي وقلت لها وعليا كذا وبتاع وطلقتها طلقه ومش عارف ايه، فكده ينفع ولا ما ينفعش؟ قال له لا ادري. قعدت تقول لي بقى وبتاع والدرس ومجلس العلم وشرح الكتب وحدثنا ومش حدثنا وجاي يفتيك في المساله دي، قال له لا ادري، قال له لا ادري. فلما مشي فبيقول للي جنبه ايه؟ افتيه ثم يستمتع باهلي وباهله ويدخل على النار. طبعا انه مستمتع. ونقول له روح له لا مراتك ولا يهمك ويرجع تاني، ولا اقول له مش مراتك، احنا ماله؟ مش هو كان عامل 7 وقعد يقول لها هو بقى وبتاع واتجوزت راجل واطول شنب في الحي. هذا مش انت اللي قاعد؟ انا في واحد لسه بيسالني بيقول لي انا قلت لمراتي تحرمي عليا بكل المذاهب ومش عارف ايه والكلام ده كله وبتاع والقصه دي كلها. فانت ايه راي حضرتك؟ قلت له انت ايه اللي رايك؟ انت شايف ايه؟ قال لي اصل انا كنت اتغضبت. قلت له لا هو فين؟ انت يا عم الحاج دلوقتي انت راجل ومش راجل؟ قال لي انا راجل طبعا بتاع. قلت له طيب انت دلوقتي وقفت موقف بطل قلت لها قدام الناس انت ما انتش عاوزها ولا هي ولا بتاع، انت ليه تستفتيني دي؟ ولا انت هترجع في كلامك؟ فعشان انت راجل اثبت على موقفك. فهو طبعا فهم الرساله اللي عاوز اديها له. هو ربنا سبحانه وتعالى لما اداك اللفظ ده واداك القوه دي واداك السلاح ده عشان تستعمله فين؟ في مكانه بس. اللفظ ده انت بقى خدته ايه؟ سلاح تهديد، مش سلاح اصلاح او سلاح بقى ايه، مساك بمعروف او تسريح باحسان، لا بقى بيحطه فين؟ في مواطن تانية خالص. عشان كده لما ذكر الله الطلاق خوف، قال ولا تتخذوا ايه؟ ايات الله ايه؟ هزوا. مش بنقول لكم الطلاق والكلام ده كله عشان كل شويه تتريق بقى، ولا كل شويه تستهزئ والكلام ده كله وكل شويه. عشان كده النهارده تلاقي ناس كتير بتحلف بالطلاق. والطلاق حلفان بغير الله ولا حلفان بالله؟ لذلك الطلاق يمين الفساق. لانه يحلف بيه ده من علامه فسقه انه بيحلف بالطلاق. لانه لو هو فعلا مركز في الايمان لا يقسم الا ايه؟ بالله. وجماعه سبحان الله هختم ان الكلمه تجيبك الناحيه دي. الكلمه كده هو ايه؟ النهارده في واحد الراجل الطيب ده عاوز يتزوج، ادعوا له ربنا يزوجه ومن يدعو له. فالراجل عاوز يتزوج ايا كان بقى، كل واحد بقى ايه، بص خدوا المعنى وكل واحد يطبق الدعاء على نفسه. هو عايز يتزوج، فرح لراجل، الراجل ده عنده بنت، قال له حاج انا عاوز اتجوز بنتك وبتاع والكلام ده. قال لها يا بنتي ده جاي يتجوزك وعاوز يتجوزك. فقالت له ما فيش مشكله. فالراجل قال له ايه؟ قبلت. شفتوا اللقطه دي؟ الدقيقه دي بعد الدقيقه دي البنت دي ايه؟ زوجته صح؟ في الشرع البنت دي ايه؟ زوجته. طب لو قابلها في الجامعه كده وبصي وانا مبسوط بيكي وانت احلى واحده وانت بتاع كده وانا عاوز اتجوزك. قالت له قبلت. وعاشوا مع بعض. العيشه دي ايه؟ محرمه صح؟ الفرق بينهم ايه؟ كلمة. فرق كلمة من راجل قال له ايه؟ يا ابن انا سمعتك قبلت. فشفت الكلمة؟ هو نفس الكلام، ربنا اداك الكلمة دي عشان تستعملها فين؟ صح، في مكانها. فنسأل الله ان يؤدبنا ويهذبنا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الاتباع وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر